أحبتنا في هذه الوقفة الصباحية المعتادة دائما في صبيحة كل يوم اثنين يشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور عادل المطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة في جامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عادل، وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير أخوي أبو عيد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبح عليك أخوي أبو عمر، جميع أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، حياك الله بمثله. حياك الله. إذا مستمعينا الكرام، معنا الدكتور عادل ليمتعنا ويفيدنا بهذه السلسلة القيمة الرائعة، سلسلة أسماء الله الحسنى. فكلنا أذان مصغية ونترك لك الحديث الدكتور عادل، فتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقنا في طرحها وفي الاستفادة بما فيها من فوائد، إنه سميع مجيب. من أسماء الله الحسنى اسم سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه الكريم، وهو اسم الله عز وجل الحكيم. ربنا عز وجل هو الحكيم سبحانه وتعالى، والحكيم هو الذي أحكم الأشياء وأتقنها، فأفعاله سبحانه وتعالى سديدة، وصنعه عز وجل متقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فهو سبحانه وتعالى حكيم، لا يدخل في تدبيره خلل ولا زلل، وهو حكيم عز وجل يضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله، وهو حكيم سبحانه لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. والله عز وجل هو الحكيم، وهو الحاكم الذي يحكم بالعدل ولا يظلم أحدا لكمال عدله سبحانه، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والله عز وجل هو الحكيم، وهو الحكم ذو الحكمة، فهو سبحانه وتعالى الحكيم، وهو عز وجل الحكم، وهو سبحانه وتعالى الحاكم القاضي الذي يحكم ويقضي بين الناس ويحكم الأشياء ويتقنها سبحانه. ورد اسم الله عز وجل الحكيم في القرآن في 94 مرة، كما في قوله تعالى: قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وغيرها من الآيات. وورد اسم الله عز وجل الحكم في آية واحدة: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وورد اسم الله عز وجل الحاكم في 5 آيات: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الاسم إذا علمنا وأيقنا وتيقنا بأن الله عز وجل هو الحكيم سبحانه وتعالى؟ فما هي الآثار؟ آثار كثيرة، منها أن الحكم لله عز وجل وحده لا شريك له، وحده لا شريك له في حكمه، كما أنه لا شريك له في عبادته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهو سبحانه الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة، وفيما شرع من شرعه وحكم من حكمه وقضاياه على خلقه قولا وفعلا. فالحلال ما أحله الله سبحانه، والحرام ما حرمه الله سبحانه، والدين ما شرعه الله سبحانه، فكل تشريع من غيره سبحانه باطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن آثار الإيمان بسم الله الحكيم أن الله عز وجل يحكم ما يريد وما يشاء، هو وحده لا شريك له، يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله، وتحريم ما أراد تحريمه، وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم، وغير ذلك من أحكامه. له الحكمة البالغة في ذلك كله، ولا يجوز لأحد أن يسأل ربه في ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يجوز لأحد أن يراجع الله عز وجل في حكمه كما يراجع الناس بعضهم البعض في أحكامهم والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ومن آثار الإيمان بسم الله الحكيم أن كلام الله عز وجل حكيم ومحكم، وكيف لا يكون ذلك وهو كلام ملك الملوك سبحانه. وقديما قالوا كلام الملوك ملوك الكلام، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكمة الله عز وجل تقتضي أن يكون القرآن حكيما ومحكما، لأنه الكتاب الذي ليس بعده كتاب، الكتاب الذي أنزله الله عز وجل ليكون تشريعا عاما لكل مجتمع بشري ولكل فرد من أفراده، حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلة، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلة. القرآن الحكيم حكيم في أسلوبه الرائع، حكيم في هدايته ورحمته، حكيم في إيضاحه وبيانه، حكيم في تشريعاته وأحكامه. القرآن حكيم في أمره ونهيه، حكيم في ترغيبه وترهيبه، حكيم في وعده ووعيده، حكيم في قصصه وأخباره، حكيم في أقسامه وأمثاله. فما أعظمه من كتاب وما أجله من قرآن من لدن حكيم خبير. فلم يبقى للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتابه، كتاب حوى كل العلوم وكل ما حواه من العلم الشريف صوابه، وفيه الدواء من كل داء فثق به. فوالله ما عنه ينوب كتابه، يريك صراطا مستقيما، وغيره مفاوز جهل كلها وشعابه. ومن آثار الإيمان بسم الله الحكيم أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة، وهي تحقيق وإخلاص العبادة له عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لم يخلقهم سبحانه وتعالى عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لم يخلق الإنسان سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ خلقهم عز وجل لأمر عظيم لو كانوا يعلمون، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. خلق الله عز وجل الخلق ليعبدوه وليوحدوه، خلقهم سبحانه ليخلصوا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة إخلاص الدين لله. إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خرابه. ولذلك وجب على المسلم أن يعبد الله تعالى وأن يدخل في جميع الشرائع، شرائع الإسلام صغيرها وكبيرها بحسب استطاعته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأهم عبادة توحيد الله عز وجل عدم الإشراك به، ومن العبادة بر الوالدين والإحسان إليهما، ومن العبادة المحافظة على الصلوات الخمس محافظة تامة، ومن العبادة صلة الأرحام وعدم قطعها، ومن العبادة حفظ اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والسخرية والاستهزاء وغيرها من آفات اللسان، ومن العبادة تنقية القلب من النفاق والرياء والعجب والحسد والكبر وسوء الظن بالله وسوء الظن بالناس، ومن العبادة التخلق بأخلاق الإسلام من التواضع والرفق واللين والسماحة والعفو والشجاعة والكرم والصبر والحلم، ومن العبادة الدعاء وقراءة القرآن والحرص على الأذكار من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبادة التي أمرنا الله عز وجل بها بحكمته سبحانه. ومن آثار الإيمان بسم الله الحكيم أن الموفق هو من آتاه الله الحكمة. فالحكمة يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة التي نستمدها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي وضع الشيء في موضعه، هي الإصابة في القول، الفهم عن الله، هي ما يشهد العقل بصحته. الحكمة هي نور يفرق بين الإلهام والوسواس. الحكمة هي سرعة الجواب بالصواب. الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده، والحكيم من حاز ذلك كله. المسلم ينبغي أن يكون حكيما في أموره كلها، يعرف كيف يتكلم ومتى يتكلم، ينظر إلى الأمور بعين البصيرة، يستفيد من التجارب التي تمر به. قال معاوية رضي الله عنه: لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. الحكيم رفيق بالناس لا يؤذيهم ببدنهم ولا في مشاعرهم. قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: كان يقال الرفق رأس الحكمة. الحكيم يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، وينكر عليهم المنكر بأسلوب سهل ومقنع ويسير. الحكيم يعرف بصمته وقلة كلامه، إذا تكلم تكلم بالحق، إذا تكلم قال خيرا وإلا صمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. قال وهب بن منبه رحمه الله: أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية، وأجمعت الحكماء على أن رأس الحكمة الصمت. عجبت لإدلال العيي بنفسه، وصمت الذي قد كان بالقول أعلم، وفي الصمت ستر للعيي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. وقيل: زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. كانوا كما يقول العلماء يكتفون من الكلام اليسير. لو أن عبدا اختار لنفسه ما اختار شيئا أفضل من الصمت. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لسانه الشجعان. فالصمت من أخص صفات الحكيم، فليس الصمت ضعفا بل هو قوة وهيبة، كما قال الشافعي رحمه الله: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح. والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. الحكيم ينظر في عواقب الأمور، ينكر المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ينظر في الآثار والنتائج يقارن بينها، قد يترك النهي عن المنكر إن رأى مفسدة من ورائه. الحكمة سمة من سمات الأنبياء والصالحين والعلماء العاملين، ومن فوائد الحكمة أنها دليل كمال العقل، يلبس صاحبها تاج الكرامة، يلبس صاحبها تاج الكرامة في الدنيا والآخرة. ينفع الله عز وجل بصاحب الحكمة طلاب العلم ومريدي الخير، يدرأ الله عز وجل بصاحب الحكمة أبوابا كثيرة من الشر. الحكمة تجعل صاحبها يعمل على وفق الشرع، ويصيب في القول والفعل والعقل والتفكر، ويسير على هدى من الله عز وجل ونور. فهذه هي الحكمة، نعمة من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء من عباده، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحكمة في القول والفعل والعمل، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وبكلماتك الطيبة وبحديثك الماتع، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.